دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للتوحيد الخالص من الآية 18 للآية 28. أولا بيّن أن المساجد والتوحيد والدعوة لله سبحانه وتعالى من 18-20، ثم تبرؤ الرسول صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته وحرصه على البلاد وفقط، إن عليه إلا البلاغ، من الآية 21-24. ثم بيّن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن الرسل مأمورون بالبلاغ وفقط، من 25-28. دعوة الرسل للتوحيد الخالص وإبلاغهم هذه الرسالة في هذه الآيات من 18-28. أولا المساجد والتوحيد والدعوة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وأوحي إلي مما أوحي أن المساجد، الأماكن المبنية للعبادة، أو المساجد مواضع السجود، وبهذا تشمل الأرض كلها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقيل وأن المساجد يعني أعضاء السجود لله، فأعضاء السجود والمواضع التي تسجد إليها سواء من جملة الأرض أو الأماكن المعدة للعبادة، المساجد لله، لعبادة الله وحده. وأن المساجد لله، وأن الأعضاء ما خلقت إلا لعبادة الله، وأن الأرض ما خلقت إلا ليعبد الله عليه، وأن المساجد ما جعلت للشرك وإنشاء الأضرحة ونحوها، إنما جعلت لعبادة الله وحده. فلا تدعوا مع الله أحد، فلا تعبدوا مع الله أحد، أخلصوا له فيها الدعاء والعبادة، ولا تكونوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا إلى اليوم، ولا تكونوا كاليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم، البيع اللي هي أماكن العبادة عند اليهود، عند النصارى كنائس، ها، وعند النصارى كنائس وعند اليهود بيع. ولا تكونوا كاليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا. وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبد الله ببطن نخل، كادوا أوشك الجن المستمعون لقراءته يكونون عليه لبدا، جماعات متراكمة حرصا على سماع القرآن. قل مجيبا للكفار في قولهم: ارجع عما أنت فيه، إنما أدعو أعبد ربي الذي خلقني ويملكني ويدبر أمري، ولا أشرك به أحدا كائنا من كان. ثم ذكر تبرؤ الرسول صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته وحرصه أو حرصه على البلاغ، الآية 21-24، فقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل لهم أيها الرسول: إني لا أملك لكم أن أدفع عنكم ضرا، ولا أن أجلب لكم راشدا نفعا وخيرا ولا غير ذلك، وإنما الذي يملك ذلك هو الله تعالى الذي يملك كل شيء. قل إني لن يجيرني، لن ينقذني وينجيني من الله وعذابه إن عصيته، لن ينجيني، لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه، لن أجد غيره ملتحدا، أي ملجأ ألجأ إليه وأفر إليه من العذاب، إلا بلاغا، يعني لن ينجيني إلا البلاغ، فلا أملك لكم إلا البلاغ من الله ورسالاته، يعني عن الله ورسالته التي أرسلني بها إليكم. وبعد ذلك: من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فلا يخرج منها أبدا. إذن لن ينجيني إلا البلاغ، ولن ينجيكم إلا الاستجابة. ولا يزال الكفار على كفرهم واستهزائهم بالمؤمنين حتى إذا رأوا وعاينوا ما يوعدون به من العذاب فسيعلمون عند حلول العذاب بهم في الدنيا أو يوم القيامة من أضعف ناصرا، من أضعف أعوانا، وأقل عددا، وأقل جندا، وكيف أن الغلبة والنصر لأهل الإيمان، لأن من كان معه الله فمعه الجند الذي لا يغلب، ومعه النصر قطعا. ثم بين أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن الرسل مأمورون بالبلاغ، من آية 25 ل 28 التي ختم بها السورة. قال تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لا إله إلا الله. استبعد المشركون ذلك، استبعد المشركون العذاب واستعجلوه، فقال الله تعالى لنبيه: قل لهؤلاء المشركين إن أدري. شفتوا إن بمعنى ما تكرر كثير إزاي، ونحن نستعملهاش خلاص في لغتنا، في لغتنا العامية كثيرة جدا في القرآن. إن أدري، ما أدري، أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي آمدا غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو، عالم الغيب ما غاب عن العباد وعن أبصارهم فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع على غيبه أحدا من الناس، إلا من ارتضى من رسول فاختاره الله لرسالته وارتضاه، فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به من الغيب معجزة له رسل، فإنه يسلك، يجعل ويسير من بين يديه، من بين يدي الرسول ومن خلفه رصدا، حفظة من الملائكة يحفظونهم من وساوس الشياطين حتى يبلغوا ما أوحى الله به إليهم، كما تحفظهم الملائكة من أذى شياطين الإنس حتى لا يؤذوهم ولا يضروه، كما أن لكل إنسان ملائكة تحفظهم بين يديه ومن خلفه، الله يجعل مزيد ملائكة من الأبرار يحفظونهم من وساوس الشياطين، مزيد حراسة للرسل حتى يبلغوا ما أوحى الله به إليه. إذن حراسة للسماء وحراسة للرسول الذي يحمل الرسالة، كل هذا ليصلنا القرآن، ليصلنا كلام الله. متخيلين أخواني الحدث العظيم، نزول القرآن في ليلة قدر، ما معناه؟ قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وليعلم الله علم ظهور، علم وقوع، وإلا في العلم السابق غير علم الظهور، علم سابق وعلم حين يقع الأمر على ما كان في علمه السابق، ليعلم أن الرسل، ليعلم أن قد أبلغوا أي الرسل رسالات ربهم، وقد علم الله ذلك، وأحاط علما بما لديهم، بما عندهم ظاهرا وباطنا من الشرائع والأحكام وغيرها لا يفوته منها شيء، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، سبحانه وتعالى أحاط علما بما عنده، هو قائله وهو منزله وهو مرسله ولا يخفى عليه شيء، وأحصى كل شيء عددا فلم يخفى عليه منه شيء. أو ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله، ليعلم الرسول، مش ليعلم الله، هذا معنى الثاني للآية، أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله من التبليغ بالحق والصدق، وأنه حفظ كما حفظوا من الجن صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا. سورة الجن سورة رائعة تبين أهمية الدعوة للإنس والجن، كيف أن الجن حملوا هذه الرسالة وبلغوها فعلا للإنس للجن، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حمل هذه الدعوة خالصة لله عز وجل، حاملا لها تطبيقا عمليا ورسالة نظرية ينقلها باللسان وينقلها بالعمل، فكان قرآنا يمشي على الأرض وهذه حال الرسل والأنبياء، لهذا يطلعهم الله عز وجل على ما أراد من شرعه ليبلغوه للخلق. فأسأل الله أن يجعلنا من المتبعين الشريعة العاملين بها، أن إلى أن يلقوا النبي على الحوض، إلى أن يلقوا ربهم فينظروا إلى وجهه الكريم في الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.